لكي تستطيع التعامل بشكل صحيح مع أي طرف كان، يجب أن تفهم كيف تفكر تلك الأطراف، وخصوصا إذا كانت معادية. سأشرح لكم الآن كيف يفكر المتأشلمون سياسيا، يعني المتأشلم كيف ينظر إلى الواقع وكيف يصوغ مواقفه من الكيانات السياسية الموجودة. طبعا هو يعتبر هذا الواقع الذي نعيشه ظرف استثنائي، ويتعامل معه على أنه حالة طارئة. حالة طارئة يعني أشاهدها من بعيد، وربما يعني أتعامل معها بما يحقق مصالحي الشخصية، أما أن أغوص فيها وأنتج من خلالها هذا مستحيل، يعني لأنني أكرس وأثبت وجودها، يجب أن أبتعد عنها. فأنا لا أرهن نفسي لحالة طارئة، فأنا في الأصل أنتظر زوال هذه الحالة وعودة الأمور إلى المجرى الطبيعي، وهو الخلافة ونحو ذلك. يعني الظرف الراهن، الدول، الأوطان، الجنسيات، الحدود، الحروب، يعني ينظر لها ك يعني أحداث لا تمسه من قريب ولا بعيد، ولا تتعلق بذمته وأمانته. يعني هو متعلق بالدين حسب مفهومه وحسب تصوره، يعني الأمة والعقيدة وما قبل الاستعمار، يعني يشعر بأنه ينتمي إلى تلك الحقبة، حقبة ما قبل الاستعمار، وأن هذا الواقع لا يمت له بصلة، وإنما هو حالة طارئة سوف تزول قريبا. يعني وربما يجد بأنه مكلف بعمل إيجابي في هذا الظرف، لكنه ليس عمل إنتاجي من خلال الواقع. يعني ما أعمل في وطني وفي دولتي من أجل أن تنتصر هذه الدولة أو تنمو وتزدهر، لا، أنا وظيفتي محتسب مثلا، يعني رقيب على الناس ومحفز ومشجع لهم إلى العودة إلى الحالة القديمة اللي هي قبل الاستعمار، يعني الأمة والخلافة وكذا. فهذه هي يعني نظرتهم لواقعنا، يعني هو يعيش معك ويعايشك ويتعامل بمستلزمات الواقع وفروضه بما يحفظ ويحقق مصالحه الخاصة، وليس بما يؤدي إلى نتيجة عامة شائعة مفيدة تكرس وتؤكد وتثبت وجود الوطن. يعني بالعكس، هو يرفض هذا الشيء، يعني يرفض أن يصنع شيئا يثبت وجود الوطن. يعني هو في أحسن الأحوال ربما يفيد مجتمعه القريب الخاص، يعني الحي، من خلال منبره، يعني منبره الخاص به. أما أن يصنع شيئا يثبت أركان الوطن ويدل على مشروعيته، فهذه غلطة، أو دعنا نقول يعني منطقة محظورة. أنا مسلم ولي انتماء ولي عقيدة وأمانة وذمة، فيجب أن لا أبيعها في هذه الحالة الطارئة والسياسة القذرة. أنا لي يعني مبادئي التي أستمدها من الوحي، يعني أنا خليفة الله أو وكيله على الأرض، فلا لا أبيع نفسي في هذا السوق الفاسد، سوق الوطن والدولة والعمل مع من يعترفون ببلادهم ويدافعون عنها ويبنونها ويطمحون إلى المسابقة بها، وينظرون طبعا إلي أنا وأمثالي بأننا يعني مغترون بالدنيا، أو يعني لاهثون وراء الأطماع والأهواء والمناصب، ونتجاهل أهم شيء في الحياة وهو الدين والعقيدة. يعني أنا وأمثالي ضالون، يعني في أحسن الأحوال يدعى لنا بالهداية إن لم يدعى علينا. يعني من يجعل الوطن والدولة ومصالحها نصب عينيه ومن أهم مهماته. هذا إن شاء كما ذكرت يعني غرته الدنيا وأخلد إلى الأرض. أما التقي فهو معلق بالسماء وبالآخرة وبالجنة، هو لا يعمى في الأرض إلا بعد أن يهدم هذا الموجود مهما كان قد بلغ من العلو شأنا رفيعا، حتى يقيم الحالة التي يعتقد مشروعيتها.